بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في سنة الحسم، في السنة التي تعد فارقة في تاريخ الإسلام. كل عمل فيها لو لم يتم بهذه الصورة التي أرادها الله عز وجل، بل ارتد هذا المقصود في عكسه، لانقلبت أحوال ولتبدلت أمور. لكم أن تتصوروا أن المسلمين عند فتح مكة لاقوا مقاومة عنيفة، واستطاع القرشيون أن يهزموا جيش المسلمين. ما الذي يمكن أن يحدث بعد هذا الانكسار؟ سيتشجع المشركون في أقطار الجزيرة أن ينقلبوا إلى المدينة ليجتثوا من فيها فيستأصلوا خضراءهم. تصوروا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة، بدلا من أن تدين له العرب وتأتي له مذعنة، اجتمعت كلمة العرب على محاربته، كيف يكون الأمر؟ هذه سنة حاسمة. ويزيد من أهمية هذه السنة أن قبيلة قوية كانت تسكن بالطائف، والمشركون عندما سمعوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هناك قرية أخرى غير مكة كانت تنازع القرشيين السيادة والوجاهة، هذه القرية هي الطائف، وهي على بعد كيلوات بسيطة من مكة. وسبحان الله، كان التشابه شديدا في موقف كل من القريتين من الدعوة. مكة صدت عن سبيل الله ومنعت النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينشر دعوته، وتكالبوا على منع وهموا بطرده وأجبروه على مغادرة مكة، كذلك الطائف. عندما حط النبي عليه الصلاة والسلام فيها ترحالة لم يستقبلوه استقبال النبلاء، عندما يحل عليهم ضيف غريب بل تنكروا له وأغروا به غلمانهم وصبيانهم وعبيدهم، قذفوه بالحجارة، سبوه، قذعوا له اللفظ، حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام طريدا من الطائف كما خرج مهاجرا من مكة. ولذلك سنجد أن هذه القرية وهي الطائف وما حولها من القبائل كقبائل هوازن تمثل قوة معادلة لقوة مكة. فإذا كانت مكة قد خضعت، فإن هناك قوة مكافئة لمكة، والفكر الاستراتيجي العسكري يجعل من القيادة العسكرية غير آمنة عند وجود قوة مناوئة. طالما في قوة مناوئة إذا لابد من القضاء عليها، لابد من القضاء عليها. يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الخندق وأراد أن يخلع سلاحه قاله جبريل: إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، ووجهوا إلى بني قريظة. قوة عسكرية مناوئة. إذن في حالات الحسم لا يجوز للقائد العسكري أن يترك أي بؤرة يمكن أن تسبب له إزعاجا، فما بالك إذا كانت هناك قوة عسكرية مكافئة وقوة عسكرية يعمل لها ألف حساب. إن قبائل الهوازن تستطيع أن تحشد أكثر من 10,000 مقاتل، تستطيع أن تحشد أكثر من 10,000 مقاتل. ولذلك بعد أن استتب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة وأرسل سرايه هنا وهناك لتحطيم الأوثان والأصنام، ونادى مناديه في مكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع صنما إلا كسره، كسرت الأصنام في سائر بقاع مكة وأرجائها ونواحيها، ودانت مكة ببطونها وعشائرها وأفخاذها لدين الله عز وجل رغما أو طوعا. وكان من تمام رأفته ورقته أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر على مكة رجلا منهم، رجلا منهم كما قلت لكم آنفا، عتاب ابن أسيد قرشي أمره النبي عليه الصلاة والسلام على مكة. إن الإسلام لا يحارب الزعامات إذا رضيت هذه الزعامات أن تدخل في الدين طوعا. أي زعام دخلت في دين الله طوعا الإسلام لا ينزع زعامتها. يعني مثلا لو أن هناك دولة إسلامية واعدة ولها جيش إسلامي قوي، وانطلق هذا الجيش في ربوع الأرض، ولما دكت هذه الجيوش أمريكا دخل جورج بوش في دين الله عز وجل. الدولة الإسلامية تقول له خلاص لا بأس، كن رئيسا لهذه الولايات ما دمت قد دخلت في دين الله عز وجل، أو على الأقل رضيت بأن تدفع الجزية وأنت ذليل حقير. فلا ينبغي أبدا أن يفهم الزعماء والرؤساء أن الإسلام يجتث رئاستهم إلا إذا أبوا محاربة. أبوا محاربة الإسلام خلاص، إذن هم في حرب على الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصب من عتاب أميرا على مكة، كان قرشيا ولم يسلم إلا بعد الفتح رضي الله تعالى عنه. عندما استتب الأمر أتت الأخبار من المخابرات العسكرية إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك تحركات مريبة، هناك حشود عسكرية، هناك جحافل عسكرية تتحرش بدولة الإسلام وتريد منازلة المسلمين في مكة. معلوم أن الضربات الاستباقية هي الضربات المؤثرة الموجعة، من سبق سبق ومن تأخر هزم. ده في المنطلق أو المنطق العسكري. عندما أتت هذه المعلومات إلى النبي صلى الله عليه وسلم درسها وحللها وبعد أن مكت في مكة ثمانية عشر يوما، بعد 18 يوم أو 20 يوم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيش أن يتحرك إلى هوازن، القوة العسكرية الجبارة التي تتحرش بالإسلام والمسلمين. كان يوم 5 شوال، 5 شوال فتح مكة كان إمتى؟ كان في رمضان. إذن بعد أيام قلائل تحرك الجيش الذي ماشى على قدمه من مكة إلى المدينة، وهذا الجيش توزع إلى سرايا جاثت حوالي مكة لتهد الأوثان وتحطم الأصنام. هذا الجيش تجتمع سراياه، تتألف كتائبه، ثم بعد ذلك يتحرك تجاه هوازن. 10,000 اللي هم دخلوا مكة بالإضافة إلى 2,000 من مسلمة الفتح، جيش 12,000. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه العيون والرصد كعادته صلى الله عليه وسلم، 12,000 ماشيين يبعت قبل منهم قوة الاستطلاع تعرف ايه الاخبار، ايه التحركات، يقابلوا مين، العدو ايه. وعند النساء ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعيناه منصوبتان تجاه الشعب ينتظر رصداه، المخابرات بتوع افراد المخابرات بالمعلومات. فأتت المعلومات ان الطريق سالك، الطريق سالك وليس هناك اي عقبات، والمسلمون ليس هناك خوف على تحركهم، وبدأ تحرك الجيش ليسيل في وادي منحدر يسمى وادي حنين. وادي يعني جبل هنا وجبل هنا، وادي حنين يا إخوتي وادي منحدر كده، منحدر منحدر يعني اللي ينزل فيه ليس له إلا اتجاه واحد، يمشي قدامه على طول، يجري عار مش هيعرف. ليه؟ لأنه إيه؟ منحدر، وادي منحدر. نظر المسلمون إلى الجيش عند انحداره إلى الوادي، ما شاء الله جيش جبار امتلى بهم الوادي. قال بعضهم بعد أن رأى قوة الجيش لن نهزم اليوم من قلة، جيش كبير جدا 12,000، مين اللي يهزمنا؟ اللي يهزمنا بقى لابد يكون أضعفنا مرات عديدة. قال ربي سبحانه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إيه اللي حصل سأقص عليكم. أمير هوازن كان شابا يسمى مالك ابن عوف، شاب فيه حمية الشباب، عمل حاجة عجيبة جدا، حشد كل قبيلة هوازن بعجائزها ونسائها وأطفالها، وحشدها بكل أموالها وأغنامها وإبلها وخيلها وحميرها وذهبها وفضتها، وقال للجماعة الجيش بتاعه هذه نساؤكم وذراريكم وأهاليكم وأموالكم وأنعامكم فقاتلوا دونها، لو أنتوا تهزمتم كل هذا سيضيع. دريد وكان رجلا مسنا نيف على 100، ومن شدة هرمه كان لا يستطيع أن يفتح عينيه، واحد يحرك الحاجة كده عشان يفتح عينه. قال له يا عوف، يا عوف ابن مالك، لو هزم جيشك محمدا فماذا يحتاج الواحد منهم إلا سيفه؟ افترضنا احنا هزمنا جيش محمد، احنا محتاجين النساء والذرية والاموال والغنم، ده ليه؟ احنا عاوزين بس راجل بسيف، فمش محتاجين ده كل. وان هزمنا محمد، وان هزمنا محمد فوا خيبتاه، النساء والذرية والرجال ده كله هيقع في الاسر، والاموال والذهب والفضة ده كله هيتاخد. عقلك عقلك يا عوف. فنهره عوف، فنهره عوف. معظم الجيش بقى شباب، ودريد رجل عجوز من المتقاعسين المثبطين المتخاذلين، يلا يا عوف احنا كلنا معك كلنا معك. انطلق. عمل ازاي؟ جعل هناك قوات من الرماة، وكان اهل هوازن رماة يتقنون الرمي، جعلهم على الجبل، جعلهم على الجبل، ولم يجعلهم على الجبل من بدايته، ولكن جعلهم في بدايات الجبل بعد فترة، ثم حشد جزءا كبيرا من قوته ليسد بهم فم الوادي. فعندما توسط المسلمون الوادي وانسالوا فيه انهالت عليهم الرماح والسهام والنبل، اضطرب الجيش اضطرابا عظيما. القوات الأمامية هي القوات المدرعة، قوة الفرسان بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. الفرس لما يصاب بسهم والوادي ضيق، فالخيل رجفت، الخيل رجفت، وبدت الخيل تتقهقر وتتحرك من غير نظام، الفرس بقى لما يرفع رجليه ويدور حوالين نفسه ويقعد يصيح ويعمل، وعند ذلك اضطرب نظام الخيل واضطرب نظام الفرسان وشد الكفار على جيش المسلمين، فتفرق الجيش وفر كثير من المسلمين، ولم يبق أحد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. وممن ثبت من المهاجرين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ومن ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان ابن الحارث. أبو سفيان ابن الحارث شاعر قريش المفلق الذي كان يهجو النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان يقارعه ويناقضه حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكذلك الفضل ابن العباس وربيعة ابن الحارث وأسامة ابن زيد وأيمن ابن أيمن. هؤلاء جميعا ثبتوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الضعيفة في الجيش مسلمة الفتح. مسلمة الفتح عندما رأوا اضطراب الخيل وتقهقر الفرسان وأن نظام الجيش قد اضطرب وأن عقد الجيش قد انحل وانفرطت عقدات هذا الحبل، إيه اللي حصل؟ صاح مسلمة الفتح، وقال بعضهم اليوم ظهر سحر محمد، اليوم ظهر سحر محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يصرخ فيقول يا معشر الأنصار، وقدم الأنصار قبل المهاجرين. ليه؟ لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية على الموت أن ينصروه، مما ينصرون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم، وسموا بالأنصار لأنهم آووا ونصروا رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكان العباس رجلا جهوري الصوت، العباس كان رجلا جهوري الصوت، يقال كان ينادي على خادمه بالغابة على بعد عدة أميال فيسمع صوت. الميل حوالي 1600 متر، يعني حوالي مثلا على بعد 5 كيلو ينادي أنت، يسمع صوت يجي له جاري ما شاء الله، فقال يا عباس نادي، فنادى العباس يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة. ما هي السمرة؟ السمرة هي الشجرة. وما قصة الشجرة؟ أجدد العهد بها. النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لما أرسل عثمان ابن عفان إلى مكة ليفاوض القرشيين في دخول مكة، أخر القرشيون عثمان، وطاف عثمان حول البيت، فلما استبطأ المسلمون مقدم عثمان طلعت هناك شائعة بأن عثمان قد قتل. عثمان قد قتل، واحد من المسلمين يقتل؟ ينفع؟ هو جيش، هو دم المسلمين كده دم رخيص، واحد يقتل مش مشكلة، الحمد لله جدت في واحد يعني ما جتش في، لا. هنا بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الموت ان هم هيهجمهم على مكة بسيوفهم فقط كده الى ان يموت. وكانت هذه البيعة تحت شجرة، وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان. قال الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. ولذلك من شهد الحديبية في الجنة، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض ألفاظ حديث حاطب المشهور وما يدريك إنه قد شهد بدرا والحديبية، شهد بدرا والحديبية. وكان المسلمون 1300 أو 1400. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام بمناديه: يا معشار الأنصار، يا معشار أصحاب السمرة. فأجابوا: لبيك لبيك، سمعنا جايين لك حالا، لبيك لبيك. وأخذ الصحابة يؤمون الصوت، يؤمون يعني يتوجهون نحوه ويقصدونه، حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع 100 من الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام كبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الآن حمي الوطيس. فأطلقت هذه الجملة مثلا ذائعا وشائعا، الآن حمي الوطيس، أي اشتدت المعركة وفتح الله تعالى على المسلمين وتقلبت أحوالهم وثبت الله تعالى أقدامهم، وأنزل الله تعالى ملائكته يقتلون دون المؤمنين، ونصر الله تعالى جنده، وهزم الكفار وحده سبحانه بعونه وتوفيقه ومدده وقوته. وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ويوم حنين يمكن أن تنصب يوم على الظرفية، ويمكن أن تنصب أنها مفعول لفعل محذوف: اذكروا يوم حنين. عندما أعجبتكم هذه الكثرة الكثيرة، قال الله: فلم تغن عنكم شيئا. كثرة إيه؟ فلم تغن عنكم شيئا. عمر من المسلمين انتصروا بكثرة، فلم تغن عنكم شيئا. يذكر بأن كتيبة المجاهدين في حرب 48 كانوا بضع عشرات. كتيبة المجاهدين مش تبع الجيش العرب بقيادة جلوب باشا، لا، بقيادة واحد مسلم، وكانوا بضع عشرات. هجموا على عدة كتائب يهودية فأفنتهم، أفنوا كتائب يهودية، عدة مئات من اليهود مسلحين بتسليح عالي ومدربين، لأن اليهود خارجين من الحرب العالمية الثانية، جنرالات يهود مدربين تدريب عالي ومتسلحين تسليح عالي. استطاع المجاهدون بأسلحتهم البسيطة أن يقضوا على عدة كتائب من اليهود. قال اليهود: إننا لا نقاتل بشرا وإنما نقاتل جنة من قطع عفاريت. دول مش بني آدمين، دول من قتلهم دول. ومن طرائف ان شيخ فرغلي عليه رحمة الله كان رجلا تاجرا، بيتاجر، رجل تاجر، في حرب 48 صنع مدفع استخدم في قتال اليهود، فكانت مكافأته انه عندما رجع الى الديار قدم المحاكمة بتهمة الخيانة وتم اعدامه جزاء وثاقا. والجزاء ليس من جنس العمل، والجزاء ليس من جنس العمل. الشاهد أن المسلمين لا يغلبون أبدا إلا بدينهم. لا يمكن، لا تظن أن المسلم بيغلب إلا بالدين، بس إلا بالدين. في الحرب التي دارت بين المجاهدين الأفغان وبين الروس، الشيخ عبد الله عزام عليه رحمة الله، هناك طبعا بعض التحفظات يعني على بعض المناهج ولكن لنا الفائدة، بيذكر في كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان أن هناك رتل من الدبابات حاصر مجاهدا، كان في يده يعني شوية بتاع كيزان كده، فأخذ علبة فارغة فرمى بها الدبابة فانفجرت، ففر الروس، وظنوا بقى انه مع مدفع اربجيه وهيصدم كله، ففر الروس. يا الهي، رتل مدرعات يفير من رجل اعزل متسلح بعلب سلم فاضيه، رمى علبه السلم الفاضيه راح منفجر الدباب. امر عجيب. ولذلك نحن لا نقاتل لا بعدد ولا بعده، وانما نقاتل بذلك الدين الذي اكرمنا الله تعالى به. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه عندما راسله هرمز وكان قائدا على ما أظن قائدا عظيما من قواد الفرس، وكان له بقى يعني أتى بعدة مئات من الآلاف من الفرس، الحديد والديباج والذهب والجلبة يعني والصراخ والنيران، جيش جبار. فبقت لخالد قال له انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انتوا يا حسالة الناس، انتوا ايه اللي اخرجكم بلادكم؟ اذا كنتم تريدون الميرة، عاوزين شوية اكل ورغيفين عيش ولا بتاع، ارجعوا كل واحد نديله دينار ونديله مؤنة الصيف والشتاء وارجعوا تاني. يقول له خالد بن الوليد ايه؟ يكتب له كتاب أرعبة وجعله ترتعش فرائصه عندما كان يقرأ الكتاب. قال له إن الله قد بعثنا إليكم وقد علمنا بأن دماءكم أزكى إلى الله تعالى، فأردنا أن نتقرب بدمائكم إلى الله. طبعا ده حاجة جبارة جدا. خالد جيشه إيه؟ 16-17 ألف، وده عشرات بل مئات الألاف. ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب وهزموا هزيمة نكراء، وضعضعهم خالد ودوخهم وأنساهم أنهم قوة عسكرية. سبحان الله، فالمسلمون ليغلبون أيها الإخوة لا بكثرة ولا بعدة، وإنما يغلبون بهذا الدين. قال الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، خلاص، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين، مش قال ثم توليتم، لا، ثم وليتم. ولى أدبر بسرعة وفر بسرعة، ثم وليتم مدبرين. ثم شوف انظر، ثم وليتم مدبرين. مدبرين تعرف ايه؟ مين يعرف؟ حال. يبقى حالكم عند الفرار مش فرار، مش انسحاب منظم، لأن الجيش عندما ينسحب إذا لم ينسحب بطريقة منظمة فإنه يدمر تدميرا كما قلت لكم من قبل. طب الجيش لما بينسحب ينسحب وهو مفرق، يبقى هذا أدى إلى ماذا؟ إلى هزيمته. يبقى المسلمين تهزموا، ولما يجوا يرجعوا من الورا رجعوا من الورا متقهقرين مدبرين مفرقين مبعثرين، فهذا أدى إلى نذور الهزيمة. إذن هزيمة ماحقة بكل المقاييس. إيه اللي حصل؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، فلم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. أدي جبل هنا وجبل هنا، وقدامهم العدو وسدد الحتة اللي قدامهم، ووراهم آخر الوادي عالي مش هيعرف يرجع ورا تاني. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته. إلى المسألة فضلت وقت حتى يحدث التمحيص ويتحقق البلاء ويعرف معادن الصدق من الرجال. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروه الآيات. يبقى إذن ده فضل من الله ونصر من الله وتوفيق من الله عز وجل. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. طبعا عذب الذين كفروا بالقتل والأسر، لأن المسلمين قتلوا كثيرا وأسروا كثيرا. طيب الجماعة بقى المشركين اللي هم طفشوا من أرض المعركة، هم المسلمين غلبوا بقى وانتصروا وساقوا بقى الأسرى والغنائم وقتلوا من قتلوا. طيب هلول المنهزمين أين ذهب؟ في هناك منطقة بين مكة والطائف تسمى أوطاس، يعني في فرقتين، فرقة منهم ذهبت إلى أوطاس وفرقة منهم ذهبت إلى الطائف. طب اشمعنى أوطاس؟ اشمعنى أوطاس؟ لأنها لم تزل بعد على العهد القديم، عهد الكفر. طيب فوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائفة التي ذابت إلى أوطاس، وكان طائفة قليلة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كتيبة من الجيش بقيادة أبي عامر الأشعري، أبو عامر الأشعري ابن أخوه أبو موسى الأشعري. يبقى أبو عامر الأشعري مين بقى؟ عم عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس هو مين؟ أبو موسى الأشعري. أبو عامر تعقبهم إلى أوطاس وقاتلهم وهزمهم وقتل المقاتلة وسبى ثم أصيب فقتل عليه رحمة الله. وقبل أن يموت اسمع، طلب من ابن أخيه أبي موسى، طلب من ابن أخوه قبل ما يموت هو بقى في النفس الأخير في الموت، ما قالوش يا أبا موسى خلي بالك من المرأة والعيال، وخلي بالك أنا عندي فلوس في المكان الفلان حافظ عليه وولادي وولادك. لا، آخر حاجة يقولها قبل ما يموت بعد هذا البلاء وهذا الجهاد، قبل ما يموت قال لابن أخيه وطلب منه أن يستغفر له رسول الله. يا إلهي، يستغفر له رسول الله بعد الجهاد والإسلام والنصرة والمدافعة؟ هو عمل إيه عشان يستغفر له رسول الله؟ يا سبحان الله، انظر يا أخوانا، الإنسان لا ينبغي أن يأمن على نفسه، بل ينبغي أن يخاف، ينبغي أن يخاف، لأنه من خاف أدلج، من خاف أدلج. أدلج يعني مشى طول الليل أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. لكن اللي بينام طول الليل واخد طول النوم وطول النهار زربحة ليس له هدف ولا رسالة، يعيش كما تعيش الأنعام ويقول بعد كده ربنا يغفر لنا. طب شوف هذا المجاهد، هذا المجاهد يموت قتيلا في سبيل نصرة دين الله عز وجل، مطلبه الأخير قبل أن يموت أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري ومسلم: فاستغفر النبي عليه الصلاة والسلام له ودعا له كما استغفر ودعا لأبي موسى رضي الله تعالى عن الجميع. إذن الطائفة الصغيرة من المشركين الذين فروا قاتلهم أبو عامر وقضى عليهم، أما الجزء الأكبر من الفرين فإنهم توجهوا تجاه الطائف. الجزء الأكبر من الجيش الإسلامي توجه ناحية الطائف، القرية التي تنافس قريشا في الزعامة والسيادة والوجاهة، وهم يعلمون عند نهازهم عند انهزامهم إلى الطائف أنهم مطلوبون، أنهم مطلوبون من قبل جيش يتعقبهم، فإن ظفر بهم قتلهم وأخذهم. ولذلك احتاطوا للأمر أشد الاحتياط، وتأهبوا له أشد ما يكون التأهب. وكان ذلك أيضا في شوال، لازلنا في شهر شوال، يعني قتال هوازن كان في شوال، أوطاس كان في شوال، الذهاب إلى الطائف كان في شوال، حصار الطائف وقتال أهل الطائف أيضا في شوال، وده كله في السنة الثامنة، وذلك يمكن نسميه بسنة الإيه؟ الحسم، سنة الحسم. طيب، أغلقوا أبواب الطائف، مدينة محصنة تحصين عسكري، الأسوار تحيطها من كل جانب، هناك قلاع، هناك أبراج، ولا يدخل الناس المدينة إلا من الأبواب. إذا أغلقت الأبواب يتعذر على أحد أن يدخل هذه المدينة أو هذه القرية. وهناك الحراس في الأبراج يحرسون الأسوار والأبراج، إذن لا يمكن لأي جيش أن يدخل الطائف. تحرك الجيش بقوته بمعظمها إلى الطائف وحاصره، أغلقوا أبوابهم واستعدوا للحصار والقتال، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام بضعا وعشرين ليلة. سبحان الله، شوف قاعد في مكة قد إيه، يعني دخل مكة بسهولة وقضى على أهل مكة بسهولة وقعد 18 يوم في مكة، كسر الأصنام والأوثان ودعا إلى التوحيد وغير صورة مكة كلها في 18 يوم، وانقلب أهل مكة إلى مسلمين وموحدين وطافع الأذان، ودانت مكة بأطرافها ونواحيها وأجزائها وأحيائها للإسلام في 18 يوم. لكن حاصر هذه القرية 24 ليلة حصار مستميت، وقيل 10 ليلة، هذا نزاع ولعل الثاني هو الصحيح. وقاتلوا المسلمين قتالا شديدا وتراموا بالنبل، ورمى النبي عليه الصلاة والسلام حصونهم بالمنجنيق، دي مدفع زي المقلع كده، بس النبي يضرب ايه؟ بيضرب حجرة، الحجرة مثلا تقولها يجي مثلا طنين ثلاثة مثلا زي المقلع كده. انتوا عارفين يا اخوانا يعني حاجة تشد كده يوم راجع الورة تقوم ضربة الايه؟ تقوم ضربة الحجرة كده، بس حجر بقى تقيل بقى يوم مضروب في السور، لكن سور متين. فكان اول من رمي به في الاسلام اهل الطائف، يعني الاول مرة يستخدم المسلمون المنجنيق لو سلاح المدفعية عند حصار الطائف. يبقى المسلمون استخدموا المدرعات سلاح الفرسان، واستخدموا سلاح المدفعية اللي هو الايه؟ المنجنيق. إذا لابد للمسلمين أن يتسلحوا بأحدث الأسلحة، في أسلحة يتسلحوا بها. إلى الآن أكبر صاروخ موجود في الدول العربية الإسلامية ما دام ما بيزيدش عن 70-80 كيلو، 70-80 كيلو. ده هناك بعض القرى في الصعيد معاها مدافع بتضرب 70 كيلو، سبحان الله. بينما نجد إسرائيل عمل صواريخ مداها 3000 كيلو، إيران بمساعدة فرنسية وهندية طورت سلاح صاروخي اسمه شهاب 3 مدى 2000 كيلو. إذن الصليبيون واليهود والهنود كذلك، إذن الوثنيون المشركون والصليبيون واليهود وإخوتهم من المنافقين يتسلحون بأمضى الأسلحة، أما أهل السنة فليس لهم إلا الله. مضروب على أهل السنة أن يكونوا في قاع الأمم، ولو هناك أي دولة أرادت أن ترفع رأسها وأن يكون لها شرف وسيادة تكاد حولها المكايد. العراق كان لها مشروع طموح نووي، إيه اللي حصل في الثمانينات؟ إسرائيل دمرت المشروع النووي العراقي. وهناك معلومات ان بعض الدول العربية كانت تعلم بذلك الامر. طيب المشروع النووي الباكستاني، لابد هناك قلاقل في باكستان واضطرابات في باكستان، ليه؟ لتكون القنبلة النووية في باكستان غير موظفة توظيفا رشيدا، اهل الصلاح والخير يتم القضاء عليهم. ومعلوم بان دكتور عبد القادر خان اللي هو ابو الفكر الاستراتيجي النووي الباكستاني اتقبض عليه. ليه؟ يقال ان هو سرب اسرار نووية الى بلاد لها توجهات ارهابية. يا اله، هذا مع دول المسلمين، بينما اليهود والنصارى والبوذيون وعبدة البقر يصنعون امضى الاسلحة دون ان يقف احد امامهم. وروسيا الخبرة النووية يدوها لإيران، والمجتمع الدولي بس يقول كده ما ينفعش، سنشجب وسنقوم بضرب المنشآت النووية الإيرانية ولن نسمح، مش عارف ده كله كلام فاضي بقاله سنين عايشين فيه. فالشاهد أن المسلمين لأول مرة ده احنا دلوقتي في السنة الثامنة والقتال بدأ من السنة الأولى، يعني بقالنا 7-8 سنين قتال، لأول مرة يدخل سلاح المدفعية في الخدمة العسكرية الإسلامية. تم قصف أسوار الطائف بالمدفعية بالمنجنيق. طيب ودخل نفر، طبعا بقى في هناك فتحات حصلت في السور، فدخل نفر من المسلمين، ودي بقى حاجة بقى جميلة برضك تانية، تحت دبابة. المنجنيق عمل فتحة، ففي هناك حاجة اسمها دبابة. ايه الدبابة دي؟ عبارة كده زي حاجة كده زي الايه، زي الغواصة كده بس مصنوعة من الخشب المبلل بالخل، ها مبلل بالخل ومبطنة بعدة مثلا طبقات من الخشب، بين كل طبقة وطبقة هناك حاجة منقوعة من الخل، ولها عجل يدفعه الدبابة ديت فتجري على العجل نحو الفتحة يوم داخلين فيها، لما يخشوا فيها ايه اللي يحصل؟ يوم طالعين من الدبابة يقاتلوا من حولهم فيقدروا ان هم يفتحوا الابواب. يعني معنى صح يعني ان الذين يركبون الدبابات دي قوات خاصة لها مهام محددة. اذا القوات الخاصة ديت ركبت الدبابات وانطلقت نحو الفتحات الموجودة في السور، ايه اللي حصل؟ ولكن اهل الطائف لهم خبرة ولهم تمرس وهم مستعدون لكل الاحتمالات، فصبوا عليهم الحديد المحمى، فخرجت هذه القوات الإسلامية الخاصة من الدبابات فرموا بالنبل، أول ما خرجهم ضربوهم بالنبل، مش اشتبهوا بسلاح الأبيض، لا رموهم بالنبل فقتلوا من المسلمين رجالا. طبعا انضربوا المنجنيق وما نفعش القصف المدفعي، حصل فيه هناك عمليات خاصة للدخول بالطرق الهجومية ما انتهتش العمليات الخاصة. القوات البرية لم تستطع أيضا أن تحقق نصرا، سلاح المدفعية لم يستطع أن يصنع شيئا، طبعا سلاح المدرعات الفرسان ما يقدرش يعمل حاجة، أسوار عالية. وعندئذ النبي عليه الصلاة والسلام أصدر أوامره بقطع أعناب ثقيف، قال له خلاص بقى نبدأ نحن نعمل إيه، سياسة التجويع والتبوير وضرب البنى الاستراتيجية في هذه البلدة المحاربة، نبدأ بقى ندمر البنى الاستراتيجية. الطائف بتعتمد على زراعة النخيل، بياخدوا على زراعة العنب، يزرعوا العنب وياخدوه ويعصروه ويصنعوا منه خمر معتق، مضرب المثل. بدأ عملية تقطيع الأعناب ومع ذلك لم يؤثر ذلك في شيء، الناس عندهم استعداد لأنهم يعلمون أنهم لو ضعفوا سيدخل الجيش المسلم وسيقضي عليهم حياة أو موت، ولكن هذا الأمر لم يفت من عضدهم في شيء ولم ينل منهم شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وده طبعا بعد مشورة النبي صلى الله عليه وسلم شاور بعض الصحابة، رأيكم في المسألة دي؟ فقال بعضهم يا رسول الله ذئب دخل جحرا، لو أقمت عليه أخذته ولو تركته خرج إليك فأخذته. يعني يا رسول الله كل الناس كلها دالت بك الإسلام وكل القرى أسلمت ولم يبق إلا هذه القرية، لو فضلت وصبرت هتفتح المدينة وتخشها وتهزمهم وهجبهم، ولو أنت سبتهم هم الوحيدهم يطلعوا لك. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام آثر هذا الأمر لا سيما بعدما لقى شدة ومقاومة عنيفة وخشى من شدة القتل بين الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، إنا قافلون احنا ماشيين بكرة. الصحابة عز عليهم هذا الأمر، يعني نفضل حاجة وعشرين يوم أو كم يوم بضع عشرة يوما دون أن نحقق نصرا، إيه ده ما ينفعش. فثقل ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نذهب ولا نفتح، نسيبهم غير ما نفتح البلد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أغدوا على القتال، أغدوا يعني بقى بكرة الصبح تجهزوا للقتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم ذلك فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، واستشهد من الصحابة 12 رجلا، 12 رجل استشهدوا على أسواد الطائف دون أن يدخل الجيش الطائف. طبعا رجع النبي صلى الله عليه وسلم، هناك طبعا بقى الأسرى والغنائم والذرية والرقيق والعبيد كلهم من أسرى إيه؟ حنين، كلهم كمن أسرى حنين. فوزع النبي عليه الصلاة والسلام المال على مسلمة الفتح وغيرهم من الأعراب، ولم يكن في الأنصار منها شيء. وده أمر عجيب جدا. لما حصل الفرار وبدرت الهزيمة قال صلى الله عليه وسلم: يا عباس صح فقل يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة. يبقى من الذين فاءوا بسرعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار. والحديث في البخاري وفي غيره. وزع صلى الله عليه وسلم بقى على الأعراب ومسلمة الفتح. أبو سفيان اداله 100 من الإبل، عيينة بن حص 100 من الإبل، صفوان بن أمية 100 من الإبل، واللي اداله 50 واللي أكثر واللي أقل. ولم يترك أو لم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار شيئا من هذه الغنائم. فوجدوا في أنفسهم حزنوا حتى كثرت فيهم القالة. دي مسألة مهمة جدا. القالة اللي هي الشائعات، بدوا يكلموا ينفع الكلام ده نطلع من بلادنا ونروح مكة، ونطلع من مكة على حنين ومن حنين على أوطاس ومن أوطاس على الطائف، ونرجع تاني الغلب ده كله ونلف ده كله ونقاتل ونقتل وده كله. والذين تنكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسه أسلموا قريب عهد بالإسلام، قريب عهد بجاهلية، يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعنا. فكثرت فيهم القالة، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة قوله فيهم، قال لهم كلام طويل جدا، من جملة ما قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون يا معشر الأنصار. شو بقى يا أخوانا، تصوروا بقى مكانكم دلوقتي. أنتم الآن لستم في مسجد عباد الرحمن، أنتم دلوقتي في حظيرة، أنتم الآن الأنصار الذين جالدتم بسيوفكم وتغربتم من أوطانكم وانغمست سيوفكم ورماحكم وأنصال سلاحكم في دماء عدوكم، ومنكم من وقع قتيلا ومنكم من كلم فصار جريحا، قطعتم الفيافي وطويتم الصحراء، وبعد هذا كله رجعتم إلى بلادكم دون أن تأخذوا نصيبا. تزعلوا ما تزعلوش، والناس اللي لسه داخلين الإسلام جديد بقالهم يومين ثلاثة ياخدوا 100 من النوق ولا نأخذ شيئا. المال بالنسبة للمقاتل دعامة، دعامة المال المقاتل دعامة، بيحتاج هذا المال من أجل ما ليتقوى به على المعيشة، ليزوج أولاده، ليتقوى به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إذا من أعظم أسباب حصول الأرزاق الجهاد، الجهاد. وذلك الرجل لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد تزوجت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بكم تصدقت؟ يعني دفعت مهر قد ايه؟ قال: 40 مثقالا من فضة. 40 مثقال من فضة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كأنما تنحتون من أرض هذا الجبل. يعني كأن انتوا ايه ده؟ ما تقل الفضة كده صداق؟ ينفع كلام ده؟ ثم قال: لعلي أن أرسلك بعثا. فأرسله إلى بعث ففتح الله تعالى عليه فكان فيه الرزق. إذن المسلمين لا يتطلعون إلى الغنيمة باعتبار أنها غنيمة، ولكن ده سبب من أسباب برضك القوت. ولكنهم لا يجاهدون من أجل الغنيمة، يجاهدون لإرضاء الله عز وجل. بدليل قول عبد الله بن رواحة: للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه. ما خرجنا إلا طلبا لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. إذا مسلم بيجاهد إما ينتصر وإما إيه يموت. طب لو انتصر يبقى عاوز غنيمة عشان يأكل الفرس ويأكل زوجته وعياله ما إلى ذلك. فالغنيمة أخذها مسلمة الفتح الذين دخلوا في الإسلام قريبا. فلما كثرت القالة بدأوا يتكلموا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم في الحظيرة، أنتم الآن الأنصار وأنتم الآن مجموعون في حظيرة، مكان واسع في الفضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام بينكم خطيبا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، يعني هم ينقلبون بالإبل والأغنام وأنتم تنقلبون بمن قولوا بمن؟ برسول الله، برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا، وسلكت الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديها. ثم قال: الأنصار شعار والناس دثار. الدثار اللي هو الهدوم الظاهرية، الشعار اللي هو ما يلي الجسد، والإنسان لا يلبس الخاصة من ثوبه إلا في الداخل والخارج، يعني الفانيلة القطنية بتلبسها فوق القميص ولا تحت القميص؟ تحت القميص. يبقى القميص يسمى ايه؟ يسمى دثار. طب والفانيلة داخلية القطنية تسمى ايه؟ شعار. الفانيلة القطنية دي اللي بتلي جسدك، يعني اقرب شيء لجسمك، يعني معنى ذلك ان اقرب الخلق الي هم الانصار، سبحان الله. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام قرب الأنصار منه كقرب الثوب إلى جسده الذي يلتصق به التصاقا شديدا، سبحان الله. فيقول: ولو سلك الأنصار شعبا وواديا، وسلكت الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار. اللهم ارحم الأنصار، والله الذي نفسي بيده دي أحسن من كنوز الدنيا، أحسن من كنوز الدنيا. الناس دلوقتي بتجد وبتلهث وراء الملايين، فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام هذه أعظم من كنوز الدنيا. ولذلك لما تيجي تروح المدينة، الناس اللي راحوا حج وعمرة ويخالط الناس المدنيين الأصليين، مش البخاريين والهنود والباكستان والمصريين اللي تجنسهم، لا، يخالط المدنيين الأصليين يجد فيهم رقة بخلاف أهل مكة فيهم غلظ. يعني تقول له بكم ده؟ يبص لك كده فين وفين؟ لما أقول لك ده مثلا ب 12 ريال، بينما أهل المدينة، يعني لا أنسى أبدا كنا عايزين نشتري تمر، الرجل يقول لي إيه؟ يقول لي أنا عاوزك أنا تشتري تاكل من كل أنواع التمور، عنده مثلا يقول 50 نوع، أكلت من دي تمر ومن دي تمر ومن دي تمر لغاية لما شبعت، وبعدين كل تمر أحلى من التاني، لغاية في الآخر قلت لي سامحني أنا مش قادر أشتري. بعد ده كل يا واحد أكل يكلوا نص تمر، وبعد ده كله قلت له مش قادر أشتري لأن أنا مش قادر أميز وبتاع. قال لي أمر حل يعني، ولا يهمك ولا أي حاجة. أنا أظن ده لو في مصر ولا أي حاجة كان جارة وراك بالسنجة وفتح راسك نصين. فأهل المدينة فيهم رقة، كأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أصابتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى ابتلت لحاهم. يا سلام يا سلام، نشان ومكافأة وجائزة، طابت نفوسهم وغسلت قلوبهم وصراحت أفئدتهم وخرجوا نشطين فرحين ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. يا سلام، كفاية أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بالدنيا. رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق. نكتفي بذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.